حصريا على موقع مارادونا.com. كانوا لو يطلبوا بس عيوني يا ولي يا بابا داهو الفان ما تعيش ليش دور الفتان ده اللي خصمني بيتهان يعني نسينا يا ابو الجدعان هي هي هي زيزو المايسترو مظلوم عشت حياتي بسف سموم كتامين على براشم للنوم جسمي التاكل بقى معدوم من قسوة الوحدة مسكون والشاتل بس انا مقتول ظلم الحاكم خلى مسرور نص حياتي ده كان ونسور وناس ولاد جحدة يدشوني قبضوني عادي صرخوها بس لما هاجي اللي كان داير ساعد غيابي مش هيدور تاني اشلي مرشدين كبيركو كلب حرمة وابتكين في بيتكو اخره صرمة ايوة كاش حاج يا صابي العلمة انك مرشد يا عبي حبوني احسن ما انتم بتحاربوني ابعدوا عني بلاش تلاشوني خانكو زكاكم ونكشتوني هتلاقوا برايا عالوش تنزل تخبط تعمل تش بضرب عمري ما اقول معلش والدم شد بلاستر هش انا جاي في جناية اسمي كلمتين اقولها لو ضهرتك انا مش هحلها دغري هكسر عينك وازلها علشان تكرف وتخيف جبتي ما انت كلب سيدة اصل عارف اني كسر عينك انت خاين وبعت زميله ورميته داخل تعزيز مساجين صاحيين نايمين عالكتامين بيسكنوا بالكونفانتين مش فايقين عايشين جايبين احياء في مقبره فاصلين دعم عمرنا يا مسنين الجنة في غيبوبة مش فاهمين سجن الظالم والمظالم سجن المستعمرة يضرب البروج بالبنادق خصم سهل بس رد سابق عيب حضرة طالعة من الخنادق لمحمد كرم ابو داها اوعى تيجي وياك بمغامرة مطيع اشهد المخدرة بيوا يا عم الحملة شربة جيبوا لقى عشرين البطاقة مكتوب شرباجي يعني عفياجي على مبياجي والكلام لأيها ثوراجي لمحمد كرم ابو داها عبدو بيوا يعني الاحترام شق شق ومجدع وتمام عبدالله كرم دايس الاقصار مسابة لمحمد خالد هتزيد ولا تغيب من نص شريف تسمع صوت لحن المريض انت لبست خبطت في حيط وصاد يا تراجل ما تعيش ليش دور الفدان ده اللي خصمني بيتهان يعني نصرنا يا ابو الجدعان اجمعنا ومشارك ام بم يلا واحدة اكشن بس جابها رد على المنشن متسابتش سوري مش هتنشن متخطى لاجل السين عم جيلك وجيتك عارفة يجي عندي قدك في مخالفة انتهت يا مش حمل مبارزة ما تجيش مع بابا زين حفوني لاجل القرش يا عم مشون لو رنولي بقول تعالون كانوا لو يطلبوا بس عيوني يا ولي يا بابا فداهم مسيوني رحت في دقيقة في ثانية بعوني قطع سؤالهم عن تليفون عادي مسيروا ما يحتاجوني بس انا انساهم حصريا على موقع مهرجانات.com